أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ لا نفرق بين أحد من رسل لله ما في السماوات والأرض. Oh!

وَلَمَّا